عفى الله عنكم ثالثا. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب سيدي من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعثرة أحمد، أقمار تم غالها خسف الردى واختالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصائبهم فبين مكابد، شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحورا وبين مصايا. فدي سل كربلا كم موجة لمحمد نوبت بها، وكم استجذت من يدي، ولكم طاد من طائر وريق بها، يا وكم من جثمان قدس مباء، وعلى صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرمي سيدي. أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظما وحر مها، يا الذي بكر الذبول على غبارة غصني، إلا الذبول لآفة الغصن الردي. إي والله لله بدر من نجيع براقه، نسج الحساب نجينه بالعايا. سجدي ماء الصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولا يب قلبي لم يبردي، لم أنسه متعمما بشفى الضبايا بين الكمات وبالأسنة مرتدي، جمع الغصن صفات الغر وهي صفاته من كل غطريف وشهم أصيدي، ببسالة حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين بمهابتي. أحمد علي الأكبر علي تتعلاها والحرايب حيته وحياه. ايه الشباب ايه ليلة هاي منسوبة على الأكبر ليلة عظيمة وردكم أنتم وسأل الله يحفظ شبابكم وسأل الله أن يرحم الشهداء على الأكبر علي تتعنى والحرايب حية وحياة على الأكبر من تعلى العلية وصليها وحيت من شافيت هنا يا شمل حسين الأكبر نادت عليتك غيرك فلا يرقى لكن يا ابن حسين منك طلبتي تذبح جيوش المي الخطبت يا ذيك الساعة توصل خوفتي أو ساعة الملقى صديق ما أحلى بعد قالت طلبتي منك كتاب سند بيني وبينك اليوم الحساب حتى بيك افتخر يا حلو الشباب والله حتى بيك افتخر يا حلو الشباب وحكى بيك ام الفخر تتباع قال لك حق وانت غضرة عالشيم الطف اسويه الورق والحبر دام اليوم اكتب ومر وسيف القلم وهالكتاب الدغر خلي اقرا قال خليق الدهر قال وحمل ونبط عرجلها عرجل هاشمي ونبط عرجل هاشم بوجهه وزعل سوى يوم الطف مثل يوم الجمل يوم مثل عملة علي سوى علي الأكبر ابن الحسين عليه السلام لما برز إلى الميدان ارتجز قائلا وقد حمل ثلاث حملات الحملة الأولى ارتجز قائلا أنا علي ابن الحسين ابن علي لأن صارت ولولة بالجيش لما برز قالوا هذا علي بن أبي طالب لأن ضرباته تشبه ضربات جد أمير المؤمنين هو عاد حرف عن نفسه والهدف اللي من أجله قاتل شنو أهداف علي بن أكبر بالقتال أنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي بطلي والله لا يحكم فينا ابن الدعي وبعد هذه الحملة رجع لأبيه الحسين وقلبه كالحديد الحامي من شدة العطش يقول يا بويا شربت امي لجبدي يا بويا شربت امي لجبدي اتروى ورد للقوم وحده يا ابويا الفطر قلبي وحاق جه يا ابويا الشمس والعطش والمعدة انويل حق يقل ابني نجيب الماي يا ابني موحشك شعب قلبه وباطني يا ابويا استخلف الله العمر واصبر يقل لو الدمع يجري من العين يا بعد وبعد كل الناس يا حسين تقل اصبر وقلبه صار نصين شلون اصبر يا ابويا والصبر بر الله يا بر الابوين تريد الله يحبك ويحييك ويستجيب دعائك كن بارا بأبويك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أبواك قال رسول الله صلى الله عليه وآله عجبت لمن يفتقر وله والد يدعو له أما دعاء الوالد أكيدا مستجاب بحق ولده شباب إذا تريدون أن تستجاب دعواتكم ويقبل الله أعمالكم فعليكم ببر الأبوين قال الإمام الصادق عليه السلام في آخر نفس من حياته هاي تذكرها حميدة المصفات زوجة الصادق أم الإمام الكاظم تقول رأيت الإمام سلام الله عليه بذلك الحال رفع رأسه وقال أخبر الناس إن شفاعتنا أهل البيت لا تنال من كان مستخفا بصلاته وقد بنى الله الجنة من لبنتين لبنة من ذهب ولبنة من فضة ورائحة الجنة تشم من بعد 2000 عام فلا يشمها القاطع لرحمه والعاق لأبويه والمؤذي لجاره تمام هذا خطاب النبي هذا خطاب محمد وآل محمد هذا كلامهم يدعون للإلفة للمحبة للأخلاق الفاضلة للإنسانية للمعروف دير بالك يا أبويا الجنة محفوفة بالمكاره لا تنال بكلام فارغ من الاحتواء للمعنى هذا كلام الإمام سلام الله عليه إذا تريد الإمام لما تزوره وعندنا زيارة هاي يسمونها إذن الدخول أتأذن لي يا الله أتأذن لي يا رسول أتأذن لي يا ابن رسول الله أن أدخل تريد يقول لك تفضل كون بار بأبويك كن باراً بأبويك الأبوان الذي تكونت منهما مادياً أما الأبوان الروحيان الذي يجب أن تطيعهما محمد وعلي. يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، وكلام طويل من هذا الباب، ما أريد الكلام يتشعب حتى لا يروح علينا الوقت. حدثني أحد العلماء في كربلاء المقدسة، قال في يوم من الأيام جاءني شخص بيتهم خلف التل الزينبي. الشخص هذا أخبرني، قال بعالم المنام رأيت كأني في حرم الحسين عليه السلام، وأزور أستأذن زيارة الدخول، إذن الدخول. يقول وإذ أرى شابا، شاب عروي لابس عقاره وبشته، هذا العربي هاي بالرؤية بالطيف، يقول اجا وقف بصفي وسلم على الحسين بلهجة العربية العامية الريفية: السلام عليك يا أبا عبد الله، يا مولاي، يا سيدي، أذرني، صار مدة ما جيت أزورك. يقول وإذ أرى حرم الحسين انفتح، وإذا بالحسين عليه السلام يخرج ويفتح باعه ويقول له أهلا وسهلا ومرحبا وعليك السلام يا ولدي، ثم يحتضنه ويأخذه بيده ويدخله وياه، أخذ وياه. يقول فاستيقظت وإذا المؤذن يأذن. يقول سبقت الوضوء وانزلت من التل الزينبي بأثناء إلى الحرم، مسافة قليلة. يقول اجيت وقفت بالمكان اللي بي أستأذن الدخول، وإذا أشوف العرب اللي شفته بالرؤية ذاك الولد نفسه واقف بصفي ويتمتم بس ما أعرف شو يقول. يقول بس أنا شايفه بالطيف وسمعان. يقول وبعدين رأيته يتلوى أمام الحسين وراح يطوف. يقول أنا عفت زيارة وطفت وراه، الآن وصل للرأس، صلى صلاة الصبح ركعتين وصلت وراه وطلع. يقول وطلعت وياه وراح للعباس زار وجرت وياه. يقول وطلع وجل القراج مال العطيش يسمونه. يقول ركب سيارة كوستر. يقول وركبت أنا وياه. يقول ومشيت حتى تعدت الجارية الحسينية، هذا شو المنطقة، وقفت السيارة، نزل، أنا نزلت وياه. التفت لي قال لي يا أخوي أنا منتبه لك من حرم الحسين إلى حرم العباس للسيارة إلى نزلت وياي، عندك أمور، خدمة، جايب حاجة؟ قلت له والله أنا تابعك على حاجة. قال يا هلا ويا مرحبا، أنا عندي ذني الحجر اثنين بيتي وهذا البستان وعند زوجتي وعند كم بقرة، ذني إذا يقضن حاجتك كل الفدوة لك. يا هلا ويا مرحبا، وعندي جاهي وعندي وياك أنا متفقتي، وش تعمل أنا بحضر خدمتك. هذا الرجال النشبي أربي صاحب غيرة من أخوة ومضيف. أي يقول وصلت وياه. يقول واحنا نمشي صاح المرتف لنا سوينا خبز سوينا ريوك، يقول شجرة المرأة خبزات كذا، جاب الخبز، جاب القمر، جاب الحليب، جاب الزبيب، جاب الخبز، تريقت. أو وضع الريل وقال تفضل. قلت له بختني. قلت له قال لي مبخوت على كل شيء اللي أتمكن عليه تفضل. يقول أكلت. قال عامر. قلت له أنا شفتك بالرؤية الحسين طلع من مكانه واستقبلك وضمك إلى صدره وصافحك. أنت شو مسوي من عمل حتى الحسين اللي يعبر عن الله وعن رسول الله؟ صلوا على أبي عبد الله. هذا الإنسان اللي يعبر اللي يعبر عن الله. يا هو الذي تنشد تلاوة في بيته سحرا أو اللي في بيته الأوتار والنغم ها في الذي تبيت له حجقوا إلى رضي الله. صلوا على محمد وعلى هي القضية واضحة ما يحتاج لها تلميع. أخو شي يقول لك لمع. لا لا ما بين فائدة. هو واقع صبغة شي تلمح منه واقعا. فمن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الحسين نور الأنوار مصباح الهدى سفينة النجاة. على كل حال يا شمام يقول قال لي أنت شفت الحسين ايش سوالي؟ قلت ايه والله شفت الحسين ايش سوالي. قام يبكي. قال أبو علي هاي بعد ليش قلت بيني وبينك؟ قال يا أخوي عنك العمل ما عندي كل شيء ما مسوي من الأعمال اللي ترضى ربي بس عندي أبوي شيخ كبير شايب ما يسمع ولا يشوف ومشلول. هاي مصيبة يعني رجال كبير ومشلول وما يسمع ولا يشوف. وتعال خلى الأراوك يا يقول طببني للحجرة اللي بيها أبوه. يقول مخلي له خادم خاص وياه الخادم مو جاي بشاري منه منه وهو مخلي نفسه خادم خاص لأبيه. يقول طبيت الحجرة مكنوسة مفروشة معطرة ذاك السرير المرقد يقول الحلو ونايم ذاك الشايب الشيب البيضاء يقول وجه مثل القمر جميل. يقول النعمة باخرة عليه لأنه معزز مدلل. يقول حتى الله يريد يراويني صار يريد يقضي حاجة بذيك اللحظات. يقول وإذا أشوف ابنه يشيل شون الأم تشيل رضيعها وتقعده فتقعده خاصة على رجليه وكذا وحتى يخلص حاجته وطخر وانتهى. قال لي يا أخوي أنا هاي شغلتي خدمة والدي وتبين لهذا الغرض ولهذه الخدمة. لما سلم على الحسين الحسين فتح باعه وقال له وعليك السلام. ما قال له يا فلان يا ولدي وأخذ ودخل ويا أبو عبد الله. فأهل البيت يحيون بيت ناس بيت طبخة طيبة مثل هذا وأمثال الله يرفع بهم البلاء. شباب تتذكرون ليلة أمس؟ صلوا على محمد وآل محمد. كلام الحسين الذي ذكره عن والده أمير المؤمنين يذكر ابن أبي الحديد في نهج البلاغة. ابن أبي الحديد يذكره في نهج البلاغة يذكر ويقول عنه ونهج البلاغة مجلد 10 نهج البلاغة المجلد 10 صفحة 20 عن الأمير المؤمنين عليه السلام. شي يقول ذكرت لكم أمس. قال أمير المؤمنين لو أن الناس إذا حلت بهم النقم وارتفعت عنهم النعم فزعوا إلى الله. أريد تحفظها زين وأنا قاريها أمس بس عندي غرض الآن أريد أذكرها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول عنهم النعم فزعوا. هو تعرف أنت الفزعة، فزعوا إلى ربهم بقلوب بنيات صادقة وقلوب والهة وقلوب والهة لسد رشدهم لرد عليهم الشارد، منتبه، لرد عليهم الشارد وأصلح لهم كل فاسد. مفهوم هذا الكلام مار عليكم؟ لو أن الناس حين تنزل بهم النقم وتزول النعم يفزعون إلى الله سبحانه وتعالى لرد الله عنهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. مثل إيش يفزعون إلى الله إذا نزلت النقم عليهم؟ مثل قوم يونس. يونس عليه السلام نزل البلاء، يونس نبي الله بعث إلى هالأمة إلى هالمجتمع يدعوهم ما استجابوا له، كل من راكب راسه وما أكو اعتبار لكلام حتى تأذى، وذولا بيناتهم القطيعة أخلاق معتهم إنسانية معتهم معروف معتهم، اتأذى منهم فاشتكاهم إلى الله. الله سبحانه وتعالى قال له: ياهو تعرف من ربعك مخلص؟ اخذوا وطلعوا انت وحيالك واللي انت تعرفه من المؤمنين وطلعوا من البلد. اليوم الفجر راح ينزل عليهم البلاء، تنزل النقمة هنا ويتشتتون ويصيروا ايدي سبع. وطلع يونس واخذ الجماعة اللي يعرفهم خيرين حتى لا يمسهم البلاء، وأصبح بغير ديرة بعيد عن ديرته. الضحى قال الواحد خير ثقة فلان، قال له نعم، قال له أنت معتمد عندي، أريدك تروح تشوف الصاير بالقرية الصاير بالديرة. راح خذ له ساعتين ثلاثة إجا، قال له ها، قال له والله الوادم على حاله، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يحصيد وهذا يحرس وهذا يشتغل وهذا قاعد بدائرته وذاك بوظيفته. قال له مو معقولة، قال له أنا الله وعدنا راح ينتقم من دولي، شلون هاي؟ يظهر أنت ما متأكد، روح فلان حكي طويل ودع عشرة. قال الأفضل أروح أنا، لأن كل من يجيب إلا مثل هذا. تعال راح لقى القضية دولة كل شبابهم وذنون الذهب مغى وبزعل، الله قال له تعال لا تزعل، أنا الذي رحمتي تسبق غضبي، أنا أرحم الراحمين. قال له ذولا متقاطعين لما حسوا بالنقمة، أول ما أجتهم رجفة زلزلة شوية بالأرض هزة، وقعت بعض بيوتهم هبت ريح، صاح واحد قال ترى هذا انتقام من الله، ولما طلع يونس من ديرتكم طلعت البركة وراح ينزل البلاء عليكم، افزعوا إلى الله. ملتفت؟ هاي كلام الفزعة، افزعوا إلى الله سبحانه وتعالى ففزعوا. شلون الفزعة؟ مو راحوا شاردين يا الله تعالى، لا، البايق لبوقرته والمقاطع أرحامه واصلهم. يقول لك حتى واحد لبقى يفلش ببيته، يا بليش تفلش؟ قال أكو حجارة أنا بايكها من جيراني حاطة بالأساس، أخاف هاي مسبب البلاء علينا، خل أطلعها وأرت الرجالة، وأنا خليني قبل رفيجي وناس ضد ناس ومتزاحمة بعضها يقتل بعض، نعوذ بالله. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. الله، شلون الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم النقمة، فرد لهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد ومتعهم إلى حين. فغاي الفزع إلى الله. شباب، ياه البايق لبو غيرته، ياه الماكل لقمة حرام يزوحها، ياه اللي عنده نوع من الغطرة سلو من الأبة هلو من الكبرياء يتواضع. وحكي هواية طويل، ونسأل من الله تعالى أن يوفقكم وتحابوا. هاي أنا شفتها في التاريخ، وشفت الكويت، الله يحفظ الكويت وأهلها، بسنة 90 لما صار الغزو الغاشم، شفت أهل الكويت فزعوا إلى الله، فزعوا إلى الله. شلون فزعتهم؟ المتبرجة تحجبت، والما يصلي قام يصلي، والاشرب عرق تاب، وقامت الشيعة تصلي بمساجد السنة، والسنة تقعد بحسينيات الشيعة، وصارت يد واحدة لا خلاف ولا طائفية ولا مذهبية. وصارت حتى أعرف بعض الحوائل، أنا أعرفهم يعني مو ملتزمين، وإذا أطب عليهم أنا كنت هناك لأنهم ملتزمين، وشوف البنات متحجبات وكل من لازم القرآن، هاي واسطة سورة يوسف، وهاي واسطة سورة آل عمران، وذي واسطة سورة الرعد، وهاي واسطة سورة ياسين، وهاي خاتمة، وذاك كذا. وشوف لك الحفلات والناس تعالفوا وتحابوا، والتجار المتمكنين وزعوا أموالهم على الفقراء. والله أنا شفت أنا بنفسي أطلع الصبح ألقى القمر والصمون والحليب والكذا وظرف بفلوس، وكاتب عليه من أخيك المؤمن، وما أعرف أخوي المؤمن إلى اليوم، ما يعرف غير الله سبحانه وتعالى. فإذا تحاونوا تعالفوا تحابوا، طردوا الطائفية، طردوا المذهبية، وهكذا. حتى إحنا في العراق مولاي، إحنا ناس، أنا وحيت على العراق وأتذكر أيام طيبة ملتفت، والروح وشوف لك الألفة وكذا، هاي الكاظمية منا، الأعظمية منا، مؤشكل انطبنا اللقاءات. أنا كان عندي مجلس براغب خاتون، الله يرحم الماضين ويحفظ الموجودين، براغب خاتون بالخمسينات بالستينات، وهاي تجي الناس، وحتى يجون من المعظم ومن غيره، ومجلس مولانا عد حج عد عد الجليل علي الكعبي الله يرحمه، حافي ومفرع وواقف في خدمة الحسين سلام الله عليه، وهكذا باقي الجماعة اللي لا يسعني أن أذكر أسماءهم واحدا بعد واحد. وتشوف أبدا ما نحس هذا سنة وذول الشيعة وناس ضد ناس، وهذا يحارب هذا. وإذا شوف المذبحة صار على يا أساس، وبأي دافع، وشل الغاية من عته، ومن من هذه، وياهو اللي دي يضحك علينا ويتفرج. أنا أذكر قبل إحنا أطفال نلعب يضحكون علينا الأكبار ويسوينا ياهو الدويش ياهو الفرريجة ياهو الدويش ياهو الديش ياهو الدجاجة، بعد هذا تأخذ الحدة، ما يقبل واحد يصير دجاجة، لازم يصير ديش ملتفت. اتقوا الله، ونسأل من الله أن يوحد كلمة المسلمين، وأرجو أن يكون الخطاب هكذا بكل مكان، حتى خطب الجمعة في كل مكان في مساجد المسلمين للإلفة والمحبة والتعاون. وإذا اتفقنا وصرنا يد واحدة، الله سبحانه وتعالى راح يرفع شأننا، ولا نبقى مضقة للشارب ونهزة للطامع وقبسة للعجلة وموطأ للأقدام، نشرب الطرق ونقتات القدة والورق، كانوا هالشكل سابقا، ولكن الله أنقذ الناس بمحمد. نسأل الله أن يعمر بلاد المسلمين ويجعل بينهم الألف والحنان والأمان. الآن أنا واحد من الناس أعيش بهالوطن ما أشوف أمان، وما أعرف ياهو الإلي وياهو المو إلي، وتخاف حتى من اللي يسلم عليك. واقعا ليس كذلك؟ بلولي جابونا أنا غلطان؟ كلامي صحيح؟ ليش الشكل؟ من هو المسؤول عن هاي الأمة؟ أما بكم رجل رشيد عاقل يخاف الله يتاجر الله يضحكون علينا العدا؟ هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي به الإسلام رفع شأن أهله وخلاهم يملكون عرش هرقل وتاج كسرى واقعا، وملك الغرب والشرق بمن؟ مو بقوة من جسدها، بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإلى الألفة وإلى التعاون. المهم الحسين عليه السلام يحيي بالناس الطيبين لا يشموا رائحة الجنة، الحاق لأبيه والقاطع لرحمه والمؤذي لجيرانه، وإن الجنة رائحة تشم من بعد 2000 عام، بس هذا أصلا ما يشمها. من هو؟ الحاق لأبوه، القاطع لأرحامه، نعم بعد المؤذي لجيرانه، ليرضى لك جيرانك. والكلام لو شجون. فإذا كان الحسين عليه السلام يرحب بمن يبر بأبوه، فهذا علي الأكبر سلام الله عليه وقف موقف البار يوم كربلاء، حمل 3 حملات. الحملة الأولى هاي اللي اجى بيها لأبوه وطلب من عند الماء، والحملة الثانية لما برز لبكر ابن غانم. بكر ابن غانم بطل يعد ب1000 فارس. علي الأكبر لما أباد جمعهم قال ابن سعد: ويحكم، أما بكم رجل يرد هذا الفتى؟ ما بكم شخص يرد هذا الفتى إنه قتل شجعانكم؟ قالوا: بلى. انتدب له بكر ابن غانم. يقول هنا الأكبر لما برز ليلة ومع الأكبر طلبت من الحسين يوقف الباب خيمته، ما طلب منها بالميدان، يعني تتخذ وجه الحسين مرآة تنعكس في صورة علي الأكبر. إذا شافت الحسين مسرور يعني الأكبر سالم، وإذا الحسين حزن يعني علي الأكبر صار بيشه. يقول لما برز ابن غانم تغير لون الحسين، قالت لحبيبي: يا حسين أرى وجهك تغير واختطف لونك، هل قتل ولدي علي؟ قال: لا يا ليلى، برز إلى من يخاف القلب منه عدا، برز لابن غانم. يقول له: يا ليلى الخيمة تشردي وكشف الراس للمعبود، ورفع شفوفك وعينك بل جبنك عليك يعود. قال الوالد: جدي دعا ما يرد ردود، يوصل عجل للباري ولا دون يصير حجاب. قال: ليلى إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن دعاء الوالدة مستجاب بحق ولدها. هاي ساعة الدعاء، ليس لك إلا الدعاء. يقول رجعت إلى خيمتها، رمت خمارها، شقت جيبها، توجهت إلى الله، طبت الخيمة الغريبة، ويا ليلى والله طبت الخيمة الغريبة. يا ويلي وعلى ابن يا مريبة، والله طبا يا ميت الخيمة الغريبة. يا ويلي وعلى ابن يا مريبة، وتوسلت لله بحبيبه بالحسين وش ما بي مصيبه، بالحسين وش ما بي مصيب. يا راد يوسف من مغيبه ليعقوب ومسجل نحيب، أنا أريدك أريدك أريدك على سالم تجيب، أنا أريدك على سالم تجيب. الله، فاستجاب الله دعاء ليلى ورجع الأكبر براس ابن غانم لأبيه، قل لأبويا هل من جائزة؟ قال ماذا تريد يا بني؟ قال شربت ماء أروي بها كبدي. يقل الماي الماي الماي يا ابن منين أجيبه، والله الماي يا ابن منين أجيبه، أنا قلبي مثل قلبك ليبه. يا ابن مواعيدك جريبة، يا بدر التنوع لمغيبة، والله خواتك وعماتك بريبة. يقول راد يرجع على الأكبر، هاي الحملة الثالثة. الحسين قال لبني علي قبل ما تروح للميدان أسألك سؤال، قال لسأل يا أبا. قال له مرات يا ابن على امك وعمتك، روح لها روح لها تحيب شوفتك، حق لها واجب عندك وحق لك، حق الربا وحقك ونست الولد، والولد فتنة عطر للوالدة تتشمم طيابه وتتورده، ما ترضى يا ابن تعرضك للعدة. لا يا ابني الأكبر محال وأبد. عادي هنا الأكبر أجا شافت سكينة، راحت تبشر ليلى، تقول قوم قومي قوم تلقى ابنك يا ليلى، يا ليلى شديت روحه وليل، لا مدحرم شايل ثجيل، والله راح الذي راسي يشيل. يقول دخل الأكبر عليه السلام إلى ميلان المخيم، وجد أم مغمى عليها، شاف مغمى عليها قاعد يمها. هاي من ساعة دعائها لما وقفت تدعو وقعت مغمى عليها وبقيت مغمى عليها. فعلي الأكبر بعد ما قدر ينتظرها إلى أن تفيق، بل ودعها وقبلها وهي مغمى عليها وطلع. راح لأبيه الحسين استأذن منه وبرز، يقول مشى خطوات ورجع. زينب تراقب الموقف، تشوف على الأكبر همس بأذن أبيه وراح، زينب بعد أن تسأل الحسين قالت له شنو قال لك علي؟ قال زينب إن علي كسر خاطري، قال لي يا أبويا كل مسلم عنده وصية، وأنا وصيتي أوصيك بأمي إني تركتها مغمى عليها. يا شباب الله الله بأمهاتكم وآباكم، أميمتك يا أبويا هاي ربتك تعبت عليك. الله هنا يقول راح الأكبر إلى الميدان، يقول برز نحو الأعداء وهو يضربهم يمينا وشمالا. شباب خو ماكو داعي أدعوكم بعد، انتم ما غلوا ليلة على الأكبر. يقول عقب ما شرق الهامات والطاس اجت ضربة العبد على الراس، أيوة سيدا وعليا وشهيدا. شوفك على مهور لبا لا يود عن القوم لبوغ حسين من القوم يحمل أثار المغور للعدوان فارب. يقول لما ضرب الأكبر على رأسه بالسيف الضربة كانت قاسية، السوى على الأكبر خلى ذقن ذقنة على رأس الفرس على رأس الجواد، ووجه إلى معسكر أبيه الحسين حتى لا يأخذ إلى معسكر الأعداء. هذا الجواد لما قام ينزف دم الأكبر وين يقع على عيونه بعد ما يشوف الدروب، قام يروح يتخبط يمنه يسره إلى أن أخذه بمشتبك الأعداء. هذا يضربه رمحا وذاك يطعنه خنجرا وهذا سيفا حتى قطعوه أربا. صاح ادركني أبا يا حسين. الله يساعدك يا أبو علي. أقبل إلي العزيم، كف الأعداء عن وجه أبو علي، قعد عند راسه. شال راسه خلاه بحجره. شلون قعد الحسين؟ الله، الحسين قعد ركبه بالعرض وركبه شاله ركبه ونص، قعد هالشكل الحسين، وشال راس على الأكبر خلاه على ركبته هاي المثني، وخلى ايده على راسه وصاح الصاح بني علي على الدنيا. صيح ويا الحسين ايوا عليا وشهيدا بني علي على الدنيا يا بعدك العفا. بويا ما بخرت اكته عين علي نترا يا بويا. يا أبوي ويا بخرتك تغيل علي الأتراب وانا ردك ترد وحشة الغياب. يا علي يا أبوي يا ما يا ما تبدى طولك وغايا يا ابن دمعي على فرقك زجا. يقل لخم النور العيون ولا بعد ظلة ودربي المدلل بيش وجدل اقبك ميش وجد الدرب وابت عيوني ومن ولاد المدلل خابت ظنوني تغير لون وشك يا بعد لوني مو وقت نوم نريد الساعة نتهلل. يقول الحسين قرر يشيل على الأكبر للمخيم, العباس واقف, بنو هاشم واقفين. بنو هاشم قالوا احنا نشيله, العباس قال لا انا اشيل علي. الحسين قال لا مو انت بشيله, انا اشيل ولادي بنفسي. ودنق عليه وحضنه وشاله وصد. اتلقيت ليلة تقل ولدنا يقل بعد ما تقل اقدر اقرب, يقل بعد ما اقدر اتقرب ولا اذلى. اوطقنا الدهر بسامة ولدنا يا ليلة راح من عدنا, يا ليل راح من عدنا ولدنا. انا وياك خلنا نصب عزي, والله انا وياك خلنا نصب يا بعزي. الله جابل المخيم خلاه وقعد يمه وحده ما يمه أحد. بهالأثناء دخلت زينب, بس زينب مضيقة لثامها ودمعها يتبلور على خديها. قلت أخوي أبو علي الله يساعدك, أضب الله لك الأجر, الله يكون بعونك يا أبو علي. أطلب منك طلبة؟ قال أطلبي. قال لك اريدك تطلع. قال ليش؟ قالت للنسوان اجل يا الدنيا بشد. قال خون النسوان مو غروب بناتي وبنات اخوي. قالت لا يا اخوي, مو هاي الشاقة ثوبها وهاي الرابية خمارها وهبتك تمنحن. قال زينب, قال لها زينب خليجا على اي حال انا مردب شوية على ابني. اجت الى العلي الاكبر يا ويل وشبت عنده تريد تشوف صاويبة وجرح الله لا تشده. صاحت زوين زينب وين شو وياي تشيله, عن الشمس خل سكنت جبمة فيله. ويا عماته تعال جاي اجعدنا الولد وياي, والله ويا علي بغداي اجعدنا وخللني احط خدي على خده. يا إلهي إذا هاي خرايتي إلى حب عندك أطلب منك توحد كلمة المسلمين وتوحد كلمة العراقيين وتكفيني شر الطائفيين وهذه العداوات. يا الله المحبة إذا هاي الناس إلى حب, إذا هذا المجلس شرعي ومقبول عند الله يخلي بلاد المسلمين تتألق إن شاء الله وتزهو. اجت لي انا العلي الاكبر يا ويلي وجبت عنده. انا اريد اقرا هسه, تعبتوا وما تعبتوا اجركم على الله. انا اريد اقرا ايدي وانحى على علي الاكبر. اجت لي انا العلي الاكبر يا ويلي وجبت عنده تريد تشوف صاويبه وجرح الله لا تشده. تريد تشوف صاويبه اجت ام الولد ليلى صاحت وين زينب وين شو وياي تجيله عن الشمس خل سكنا تجي بهمة فيلة ويا عماته تعال جاي اجعدن هالولد وياي بالله ويا علي بغداي اجعدن له وخللي احط خدي على خده عماته وخواته الكيل قالن يا ام علي الاكبر روح الولد خرصانه ونجعده شلون ما نقدر يا ليلى ينتبه خافت وجروح عليها تسعه قال الصدق خلنا نايم لا تجعدنا اخاف ان شمت الجمنا الشمس والعطش وجروح حالي من ينتبه شدة بالله لا تجعدنا وبعد لا نايحة نوحة لما نشوف صاويبة ولما نجنب جروحة بيظلنا ترجى ويعيش يولا قوضت روحة بل كلبي رجى ويعيش هد من الدهر شاليش الخاف ويرد للجيش الولد ما قالها الله يخلي والده وحده حكها بلا فكر تحجي ام الولد مذهوله كل ساعة تنشد النسوان هذا ابن عليوله وين اهل الرحم تنده قطرة ما يجيبوله وين اللي يرحم وينه بقطرة ما يلفينا وليدي سربت عينه أنا ما وصلت اللي عفي أم الولاد جلة الله يساعدكم يا سيد طالب على ولادك الله يساعدكم يا الفقدت ولادكم اي والله ويلي أهل حسن زينب تقلها يا معلم بسك أصواب ابن أخويا مشيت ومست مثل ما مسج جريب القوم يا ليلة لا لا ينسمح حسج خل نجري الدمع سكته هذا يمعل الردة حس ما ينسمح حتى وأخويا حسين ما يسمع أمي ما يشتفي ضده تقلها شلون اتجلت يا بنت المرتضى ومن قال زين وبعد بيروح واشوف من على هذا الحال شقول الغير الواحد عنده ويزن مرجع كفاً لا تلومني ما ندار محلي ويا الولد خلني احط راسه على جلدي واحط راسه على جلدي الله احط راسه على جلدي واحط راسه على جلده وبعد يا عم تدري ما عنده ولد غيره واحد وانفقد مني وضلت خالي الديره هما لو يلوم اللي والله حيرتي حيره عشان الكربلة لا جيه ولا في البلالي بيه راح من علو ظليت أصك الراح فوق الراح أقول الراح شي ردنا زينب شافت الحالة وغدت شمس عفو بريح لأنها يا بنات حسين يلا يا خوات الصيح اريد اللطم من عدجا مثل دم ابن اخويا يسيح وهل من الخيم هاجل ويا ابن ابيات اي والله زينب شافت الحاله وغدت شنس عفاه وابنه ايه لنا يا بنا تحسين يا الله يا خوات الصيف شباب أريد الدمع من عدشان مثل دم من أخوه ويا يسير وهن من الخيم هاجن وعلى ذاك الولد داجن مثل لوجت علي لاجن والمراشة لاجت وقالها ما راح الولد بلد اجت شايطة وشبقت ولده والله اجت شايطة وشبقت اجت شايطة وشبقت ولده والله اجت شايطة وشبقت ولده والولد قطع من شبته وشبت عند راسه تنده تقل له امك تداعيك بجادة والله يا من جبتها قوم ردة ايه يا من جبتها قوم ردة بيت الدعاء وكلكم حافظينه وكلكم وياي قبض واحد الحسين يخاف بزينب وعلى الاكبر يمه يقلها علي راح علي راح شافه والنبل شابج شابج علي راح قعد على دوصف راحين علي صاحب صوت يا زينب علي علي راح يا اخويا ظلمت الدنيا علي والله يا اخويا ظلمت الدنيا يا علي وجه الصباح علي ليل مظلم يا الله ارفعوا ايديكم شباب لحظة الشكل اللي كنت تنتبهون كلامي لا يروح أدراج الرياح أريدكم تفزعون إلى الله شوف لما فزعوا قوم يونس إلى الله الله تعالى رد لهم واعتبارهم وسلطانهم ومد بأعمارهم ومدحهم إلى حين كذلك الكويت لما فزعوا إلى الله الله رد لهم واعتبارهم وحسهم وهاي الكويت تتعلق وتسوى وسأل الله يخليها دائما تسوى تتعلق وجميع بلاد المسلمين وجميع المؤمنين افزعوا الى الله اتوسلوا الى الله وخاف ترى اني لا اذي شغل عن واحد ولا رزق عن واحد اني الى الله متكل على الله وواسطتي الى الله محمد وآل محمد وكل واسطه ما لها وجه الا الله غير الحسين واولاد الحسين وعيال الحسين ديروا بالكم وعقلوا وانتبهوا كل من يسمع كلامي وصلي على محمد وآل